الأخ يسأل يقول ما حكم سجود التلاوة؟ بالنسبة لسجود التلاوة هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى الوجوب ومنهم من لا يرى الوجوب، والجمهور على عدم وجوب سجود التلاوة وهو الأقرب والله تعالى أعلم. وإن كان هناك ما يدل على أن الشخص إذا لم يكن ينوي السجود فلا يقرأ بعض الآيات، وهي آيات سجود التلاوة التي في سورة الحج، هناك آيتان في سورة الحج ورد فيهما سجود التلاوة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية سجدة ولم يسجد فيها، فدل ذلك على أن السجود مستحب ومندوب وليس بواجب، وهذا هو قول الجمهور والله تعالى أعلم. وإن كان الأولى في حق المسلم أن يسجد، لأنه إذا سجد اعتزل الشيطان وقال يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد،